نسيانا يعني. نعم. كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك. نعم. واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. نعم. والقسم. نعم. يعني إذا أنت لم تستطيع لأوامر الزوج فتسقط عن النفقة ويسقط كذلك المبيت عندك. نعم. وليس الشتم للزوج من النشوز. وليس الشتم. الشتم يعني أما المرأة إذا سب الزوج فلا يعد من النشوز. ما هو النشوز؟ النشوز أنت عندك النشوز في البيت. لابد عرفه الشيخ. قوله وإذا خاف أيضا بان ظهرت أمارة نشوزها كما في بعض النسخ التي حكاها الشارح بقوله وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر سواء كانت الأمارة فعلا كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وطلاقة العلامة وجهه. يعني علامة الايه؟ علامة النشوز كانت أول تضحك وكذا والآن صارت تعبس ليه؟ من أمارات الايه؟ من أمارات عدم عدم عدم عدم ائتمارها للزوج. نعم. وكخروج من منزله بلا عذر. نعم. بخلاف ما إذا خرجت بعذر فأن خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه أو إلى اكتسابها النفقة التي أعصر بها الزوج أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيها. هذه من الإيه؟ من الصور التي يجوز للمرأة الخروج فيها بغير إذن الزوج. نعم. ولم يستفت لها من غيره وكمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع حيث لا عذر. لا. ولا يكن حيث لا عذر. خلاص ارجع للمحل ما كنا وقفين. نعم. طيب. وإذا خاف الزوج نشوز المرأة وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها. ظهر منها بأن خرجت بلا عذر. بأن خرجت بلا عذر. والخروج العذر إذا كان هي تشتكي زوجها فلها أن خرجت إلى القاضي فهذا خروجها للقاضي لأجل شكوى زوجها لا يكون إيه؟ لا يكون نشوزا لأن تطلب حقا تطلب حقا من الحقوق فلها أن تخرج. نعم. أما إذا خرجت في شيء ثاني بغير إذن بغير عذر فلو أن يمنعها ويردعها وتكون ناشزة أو لم تجعله مثلا يتمتع بها أو كذا أو على أنها لم تسمع كلامه إلى آخره. نعم. فقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك. هذا أول ما يقول لها يأتيها بالمعروف يقول لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك. نعم. واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. نعم. وليس الشتم للزوج من النشوز بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح. نعم. ولا يرفعها إلى القاضي. ولا يرفع شكوى الايه؟ شكوى السب الشتم الى القاضي بل هو يردعها بالشيء الذي ايه؟ اللائق. فان نعم. ابت بعد الوعظ الا النشوز هجرها في مضجعها وهو فراشها. هذا الرتبه الثانيه. اول يقول لا اتق الله في الحق الذي لي عليك فان لم تنزجر بعد ذلك يترك مضاجعتها لا يرغض بجانبها لا ينام بجانبها. هذه الثانية. نعم. فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز هجرها في مضجعها وهو فراشها. نعم. فلا يضاجعها فيه وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام. نعم. وقال في الروضة إنه في الهجر بغير عذر شرعي وإلا فلا. قال في الروضة قال يعني 3 أيام إذا كان إذا كان بغير عذر شرعي كالمسلم. المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام. إذا حصل زعل بينك وبين أخيك المسلم يوم يومين بعد ذلك سلم عليه، لكن لك أن تهجره 3 ولا عليك عذر إذا كان هو يعمل أشياء لا يرضى الله بها، وأنت تركت كلامه لأنه لم نهيت ولم ينتهي، فلك أن تهجره ولو زيادة عن 3. نعم، لأن هناك عذر. نعم، وإلا فلا تحرم الزيادة على 3. نعم، فإن أقامت عليه النشوز بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب لها. ضرب تأديب ضربا يعني لا يجرح ولا يكسر العظم، لا يجرح ولا يكسر العظم، ويبتعد عن الوجه، ويبتعد عن الايه؟ عن الوجه. نعم. هذا الثالث. ايوه ما هو قلنا ايش قلنا؟ الوعد. بعد ذلك يكون مضيعها. نعم. والثالث ان ايه؟ نعم. وان افضى ضربها الى التلف وجب الغرم. وجب الغرم. اذا مثلا كسل يدها يغرم. نصف الدية. نصف الدية بكسر يدها. يضربها ضربا غير مبرح. وعندك المحشي يقول ضربها. ها. قوله هجرها وضربها أشار بذلك إلى جواز الهجر والضرب، بل والوعظ في المرتبة 3 على ظاهر كلام المصنف. نعم. وقوله ضرب تأديب لها إشارة إلى أنه يشترط أن يكون غير مبرح. غير مبرح، لا يكسر عظما. فلا يضربها ضربا مبرحا. مبرحا، نعم. وهو ما يعظم ألمه. ما يعظم ألمه، يعني ما يكون ألمه شديد. ألمه شديد، نعم. لأن يخشى منه محذور تيمم. محذور تيمم، نعم. يعني ألا يجرح. إذا جرح العضو، العضو ينبغي له أن يبتعد عنه الماء فيوجب التيمم. فلو ضرب ضربا مبرحا، نعم، وأدى إلى عدم التيمم، إلى عدم الماء، وألزم التيمم، معروف جرح وكسر. نعم. بأن يخشى منه محذور تيمم وإن لم تنزجر إلا به. وقال بعض الأصحاب لا يفعله، وإن لم تنزجر به لا يفعله الشيء الذي يكسر عظما ولا يجرح الذي يوجب التيمم. نعم، لا يفعله. نعم. وقال بعض الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بصوت ولا بعصا. نعم، هذا هو. ولا يجوز ضربها على الوجه والمهالك. والمهالك يعني المحلات التي التي يأتي منها الموت، على الرأس، على هذا، لأن الرأس ربما يحصل للمخ خلل. نعم. وهي المواضع التي يسرع الضرب فيها إلى الموت. نعم. يضرب على إليتيها، يضرب على رجلها، يضرب على المحلات التي التأديب فقط. نعم. طيب. وإنما يجوز ضربها إن أفاد في ظنه، وإلا فلا يضرب. كمان هذا الضرب الذي غير مبرح إن في اجتهاده ظن على أنها بهذا الضرب غير مبرح أنها ترجع، وأما إذا ظن على أنه عندها الضرب غير كل سواء فلا يفعل. نعم. وإنما يجوز ضربها إن أفاد في ظنه وإلا فلا يضربها. نعم. كما صرح به الإمام وغيره. نعم. والأولى له العفو عن الضرب، وعلى ذلك يحمل خبر النهي عن ضرب النساء، أو يحمل على الضرب بغير سبب يقتضيه، بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو، لأن مصلحة ضربه تعود على نفس الصبي. نعم. لأن الصبي إذا إذا إذا إذا, إذا تركت تأديبه يتمادى في غيه، يتمادى في غيه كما لا يضرب إلا على رجله مثل ما كانوا يفعلون، جزاهم الله خير. نعم طيب. وأما ضرب الزوج زوجته فمصلحته تعود له. نعم. ولو ضربها وادعى أنه بسبب النشوز. نعم. وادعت هي عدمه صدق هو بالنسبة لجواز الضرب. نعم. وصدقت هي بالنسبة لعدم سقوط القسم والنفقة والكسوة ونحوها مما سيأتي. نعم. يعني لو قال أنا ضربتها لأنها ناجزة، لو قال أنا ضربتها لأنها أنا إيه ناجزة، وهي إيه قالت أنا ماني ناجزة، صدق من هنا نصدق الزوج في هذا، لا وهي نصدقها كذلك، لا نمنعها من من المصرف. نعم. وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرم. وإن أفضى وإن أوصل ضربها إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن كسر يدها أو جرح الغرم. نعم يؤخذ منه دية الشيء الذي الشرعية. نعم. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. ويسقط بالنشوز قسمها، فلو أن يذهب إلى إلى إلى زوجات الأخر ولا يبيت عندها ولا يعطيها مصرف حتى ترجع، نعم. أي. فصل في أحكام الخلع. نعم. وهي بضم الخاء المعجمة مشتق من الخلع بفتحها وهو النزع. نعم. خلع وخلع. خلع وخلع. الخلع وهو أنك تجر الخشبة من المسمار. تجر المسمار من الخشبة. نعم. أو تخلعها من الجدر. نعم. والخلع هو زي ما قال الشيخ كما سيأتينا. نعم. وشرعا فرقة بعوض مقصود. فرقة مفارقة بين الزوج والزوجة لكن بعوض. طلبت منه على أنه يطلقها فقال لها تعطيني 50,000 أو 5,000 على ما يتفقوا عليه، فصار الفوق حصلت بعوض، حصلت بعوض. فإذا حصلت بعوض هو هذا الخلع، فلا يكون إلا من جهة المرأة، فلا يكون إلا من جهة المرأة إذا كانت المرأة متضررة، يعني ما تحب الزوج أو كذا إلى آخره، مثل الصحابية رضي الله تعالى قال إني أكره كما أكفر في الإسلام يا رسول الله، لا أكره عن كذا ولا كذا ولا كذا، إنما قلبي لا يريده. نعم. فقال هل تردين علي حديقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال نعم. الحديقة التي أعطاه البستان الذي جعله مهرا لها تردي عليه ثاني مرة، قال نعم. فارق بينهما. نعم. قال ما أشتكي منه، ما اشتكي من سوء فعل ابدا، لا، بس قلبي ما يوده. نعم. فخرج الخلع على دم ونحوه. فخرج الخلع على دم ونحوه. دم؟ نعم. نعم. على دم يعني على قتل. نعم طيب. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع ما يكون الا في الايه؟ الا في الفرقة الزوجية، الا في الفرقة الزوجية، المفارقة الزوجية. نعم. والخلع جائز على عوض معلوم مقدور على تسليمه، أن يكون قادر، أن يكون الزوج قادر على إيه؟ تسليمه. نعم. فإن كان على عوض مجهول فعن خالعها على ثوب غير معين. نعم. بانت بمهر المثل. فلو قال خالعني على ثوب فقال خالعتك، فالثوب ما هو معين، بعد ذلك قال انا ما ابغى الثوب، ما ابغى الثوب، ناخذ منها مهر الايه؟ مهر المثل. كل على مثلي، مثل هذه بكم تخالع؟ بشرط الخلع لابد تتبي المرأة على ان اذا خالعت لابد ان تكون على شيء معين، خالعتك على هذا الثوب، على هذا الايه؟ فاذا قد على هذا الثوب عينته، فاذا خالعتك على ثوب، اي الثوب؟ قد يكون الثوب ب50,000. نعم. مثل الثياب حقت الناس الكبار والناس اللي كذا الى اخره. ثم باب الكل نقف عنده. لابد ان